السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأبنائي، تأخرنا كثيرا في هذه السلسلة، أقدر ذلك، وأخرتني عن كثير من المشاريع الدعوية مع الأسف، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الجميع نصرة لهؤلاء العظماء الذين ضحوا من أجلنا وبلغونا دين الله سبحانه وتعالى. تأخرت لأني لا أعد فقط المادة لهذه السلسلة، بل أعد بالتوازي المادة لهذه السلسلة وكذلك مادة الكتاب القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور التي أجمعهم، المواد العلمية المهمة التي أجمعها، لا أقولها في السلسلة لأنها لا تصلح، يعني سنتشعب وسيطول بنا المقام كثيرا. لذلك كثير من الأمور أنا أرجئها للكتاب القادم بإذن الله بخصوص هذا الموضوع. هذا هو سبب التطويل، لكن إن شاء الله عزمت بعد الاستخارة والاستشارة أن أستعجل في هذا الموضوع في السلسلة، وأرجئ الكثير من المواضيع المهمة جدا بالتفصيل العلمي للكتاب، لأننا في الحقيقة يعني حين ننساق خلف هذه الطغمة الفاسدة المتعالمة بمراوغاتها، فإننا لن ننتهي بهذه الطريقة، وسيظهر لك في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله فساد ومكر وكذب هذه الفرقة الضالة. طيب، ندخل في الموضوع مباشرة. ذكرنا في الحلقة السابقة آثار صحيحة عن بعض علماء الأمة من سلفنا الصالح مدحوا هذا الإمام الجليل أبا حنيفة رحمة الله عليه. كيف تعامل هذا الحدادي الجاهل مع الأثر الصحيح أن شعبة رضي الله عنه وارضاه ورحمه كان حسن الرأي في أبي حنيفة، وأنه كان يستنشد، يعني يطلب الإنشاد، يستنشد أبيات مساور الوراق: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتوى طريفة، أتيناهم بمقياس صليب مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. كلام واضح، فيه مدح عظيم لهذا الإمام الجليل، تغير الصورة الفاسدة المشوهة لدى بعض من لم يتعمق في هذا الموضوع الحساس، يستنشده، يطلب إنشاده، دليل واضح على الرضا والقبول. الإمام شعبة يستنشد وهو يدرك تماما أن هذه الأبيات في مدح الإمام أبي حنيفة، إذن الاستنشاد دليل على الرضا والقبول والتأييد. كيف يعارضها هذا الجاهل الحدادي الطعان في علماء الأمة؟ انظر كيف يظهر خبث منهجه وتعالمه وجهله، يقول بأن هذا الأثر يعارضه الأثر الصحيح بأن شعبة رحمه الله كان يلعن أبا حنيفة، هكذا يقول هذا المتعالم الجاهل. آن الأوان أن ننزع ورقة التوت التي يغطي بها عورة جهله وكذبه وتزويره. ما هي الرواية الصحيحة المزعومة؟ الرواية المزعومة هي أثر رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في كتابه السنة. ماذا يقول؟ يقول: حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين، حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال: سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة. قال أبو سلمة، ركز معي يا ابني، قال أبو سلمة: وكان شعبة يلعن أبا حنيفة. بداية يقول هذه الرواية بأن شعبة، رواية صحيحة ودرسنا أسنادها، قال هذه رواية تخالفها رواية صحيحة أن شعبة كان يلعن. طيب هو يقول بأن هذه الرواية صحيحة وفيها لعن لشعبة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. طيب الرواية حدثنا محمد بن أبي عتاب الأعين، حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة، قال أبو سلمة وكان شعبة. طيب منصور بن سلمة الخزاعي لم يروي عن شعبة شيئا، إذن هناك انقطاع في السند، كيف تصح الرواية؟ كيف تصح الرواية ومنصور بن سلمة الخزاعي لم يروي عن شعبة شيئا؟ بين منصور بن سلمة الخزاعي وشعبة هناك انقطاع، إذن الأثر لا يصح، كيف صححت الأثر؟ هذا المتعالم يستميت في تصحيح هذا الأثر لأنه يعشق الطعن، لأنه يتبع المنهج الذبابي، يستميت في الطعن. فماذا يقول؟ يقول سلمة ثقة لا يدلس، فيقبل قوله حين قال وكان شعبة يلعن أبا حنيفة على اعتبار أنه سمع من شعبة ذلك، لأنه لا يدلس. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، وهذا من جهل هذا المتعالم، ليس فقط لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة، لا، هو لا يفرق بين التدليس والإرسال الخفي أيضا. ماذا يقول الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام؟ ماذا يقول ابن عبد البر في التمهيد؟ يذكران بأن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي هو أن التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه، لكن يروي عنه أثرا لم يسمع منه بل سمعه من غيره فيوهم أنه سمعه منه. التدليس هو أن يعرف بأن فلان روى عن فلان، فلان التقى بفلان، أدرك فلانا وسمع منه وروى عنه معروف، لكن هذا الأثر تحديدا هو لم يسمع من هذا الشيخ الذي سمع منه وروى عنه، لم يسمع منه لكن سمعه من آخر، فماذا يفعل؟ يدلس، يسقط هذه الواسطة ويروي هذا الأثر عن الشيخ الذي روى عنه غير هذه الرواية، هذا تدليس. طبعا أسباب التدليس كثيرة. المهم أما روايته عمن لم يلقه أو لم يسمع منه أصلا، معروف فلان لم يسمع من فلان، لم يلق فلانا، لم يدرك فلانا، أو أدركه لكنهم لم يروي عنه شيئا، هذا يسمونه الإرسال الخفي. ابن عبد البر يقول رحمة الله عليه إن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان. ومثلوا للإرسال الخفي رواية مالك عن سعيد المسيب، أدركه لكن لم يروي عنه شيئا، فحين يروي مالك عن سعيد هذا لا يقال له تدليس، هذا إرسال خفي، لأن مالك أدرك سعيد لكن لم يروي عنه شيئا. الثوري كذلك حين يروي عن النخعي، كذلك قول الحسن يقول خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان، هو لم يشهد هذه الخطبة لكن أراد أهل البصرة، وهذا ليس تدليس لأن الكل يعرف أنه لم يسمع هذه الخطبة من ابن عباس مباشرة طبيعة الحال، فهو يقصد يعني خطبنا ابن عباس أي خطب أهل البصرة، لا يقصد أنه كان موجودا. كذلك قول طاووس قدم علينا معاذ اليمن، علينا يعني يقصد اليمنيين اليمن، فهذا كله من الإرسال الخفي وليس من التدليس، هذا يدل على جهل هذا المتعالم وتطفله على هذا العلم. ثم منصور بن سلمة الخزاعي ولد عام 140 للهجرة، بعد عام آسف بعد عام 140 للهجرة، ليس في عام 140 للهجرة، لا، قال العلماء ولد بعد عام 140 للهجرة، وهو بغدادي، نشأ في بغداد، شعبة بن الحجاج بصري، ومات عام 160 للهجرة. يعني أن شعبة مات وعمر منصور ابن سلمة الخزاعي دون 20 قطعا، ممكن 19 ممكن 18 ممكن 17 ممكن 16 ممكن 15. طيب عادي ممكن يسمع في هذا العمر، لكن هو كان في البصرة، وخزاعي كان منصور بن سلمة الخزاعي كان ماذا في بغداد، والذهبي سرد قائمة طويلة جدا لمن روى عن شعبة. لماذا؟ هذا شعبة الكل يفتخر بأنه روى عن شعبة، يعني الرواية عن شعبة ليست أمرا عاديا، ليست أمرا عاديا على الإطلاق. لذلك الذهبي رحمة الله سرد قائمة طويلة جدا. كيف عرف؟ الناس تفتخر روت عن شعبة. ولم يذكر من بينهم الحافظ الحجة منصور ابن سلمة الخزاعي، ولو روى عن شعبة لذكرها العلماء في سيرة منصور. الرواية عن شعبة ليست كأي رواية، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هذا يؤكد أن منصور بن سلمة الخزاعي لم يروي عن شعبة، فالرواية لا تصح للانقطاع. ماذا فعل هذا الكذاب الأشر؟ والله استغفر الله، هذا ما يتق الله، ما يخاف الله. انظروا ماذا فعل. قال هذا الكذاب: هناك رواية أخرى ذكرها العقيلي في الضعفاء، يرويها العقيلي عن ابن جناد، وابن جناد تابع عبد الله بن أحمد، ابن جناد ثقة، ونص رواية ابن جناد بزعم هذا الكذاب، واستغفر الله، يعني حتى يا أخي منهج، أعوذ بالله، يعني استغفر الله العظيم، يعني ما ودك تتلفظ، بس يا أخي منهج والله لا أشبهه إلا بمنهج الروافض الذين يتهمون يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء كذب وتزوير وتعالم وشيء غريب. ما فعل؟ يقول ابن جنات تابع عبد الله بن الإمام أحمد، ونص الرواية رواية ابن جناد أن منصور بن سلمة الخزاعي يقول: سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة، وسمعت شعبة يلعن أبا حنيفة. يقول هنا يصرح منصور بالسماع. انظر إلى هذا الكذاب ماذا فعل. محقق كتاب الضعفاء الكبير العقيلي ماذا يقول؟ يقول عن أهم نسخة له، النسخة نسخة المكتبة الظاهرية، وهي أوضح نسخة، لأن النسخ الأخرى فيها طمس كبير، خاصة في ترجمة الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك في النسخة الظاهرية هناك فيها أيضا طمس، الحبر غير واضح. فذكر المحقق أن هذه الرواية لا يظهر فيها اسم الراوي، يعني العقيلي يرويها عن راوي، هذا الراوي اسمه غير ظاهر في نسخة المكتبة الظاهرية. ماذا فعل المحقق؟ اجتهد، هو يقول في الهامش: اجتهدت فأثبت اسم محمد ابن إبراهيم ابن جناد استئناسا لوجود آثار أخرى غير هذا الأثر، ستأتي لاحقا، ليس بعد مباشرة، لا، بعد عدة آثار يذكر فيها ابن جناد. بالله عليكم، هل هناك إنسان عند ذرة الدين يعتمد على رواية مثل هذه مع طمس الراوي في طعن أحد من المسلمين لو عنده ذرة دين. الاسم مطموس، هو اجتهد فيها بعض الحروف غير واضح، يقول هو بنفس المحقق يعترف بأنه غير واضح، يقول اجتهدت مثل هذه فاعتمد عليها في الطعن في مسلم ولعن مسلم، أعوذ بالله. وانظر إلى الخيانة العلمية، يأتيك بالرواية على أساس أن العقيلي رواها قطعا وجزما عن ابن جناد، خيانة علمية. هو لا يقول أن هذا الراوي اسمه غير واضح والمحقق اجتهد، لا لا لا، يحاول أن يمررها على البسطاء فيأتيك بالرواية وكأنها مسلمة بأن العقيلي رواها عن ابن جناد، ثم يمر على هذه النقطة الحساسة المهمة وينتقل للنقطة الأخرى وكأنها مسلمة. هذه خيانة، هذا لا يوجد عنده لا مصداقية ولا يوجد عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى. ألم أقل لكم بأن هذا المذهب الحدادي الضال يستعمل التقية ويستجيز الكذب كما هو مذهب الرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يستحي من الكذب، لا توجد في وجهه قطرة حياء، أقسم بالله لم يمر علي في حياتي شخص مثل هذا، وحدادي ألمانيا، افتراء وكذب وعدم حياء. يا أخي يكذب ويفتري أمامك جارا نارا من غير أي حياء، عجيب، من غير أي حياء، يقول بأن هذه الرواية الصحيحة أن شعبة كان يلعن أبا حنيفة ترد الرواية الأخرى بأن شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. لماذا؟ لأن رواية لعن شعبة لأبي حنيفة أصح. حسابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا المتعالم يتمادى في غيه فيقول بأن هذه الرواية لو صحت، لو صحت، طبعا تقول لو صحت، صحت رغم أنوف الحدادية المتطاولين على أئمة الإسلام، يقول لو صحت لا يوجد فيها ما يبرئ أبا حنيفة من التهم. انظر إلى العناد، عنزة ولو طارت تجيب لي تفحمني بهذه الروايات الصحيحة، ما راح أقبل، يقول لك روايات صحيحة راح أبحث فيها عن مثالب ومطاعن. المفروض العكس، لو كان عندك ذرة دين وعندك علم رباني، ولا يوجد عندك، إن كان عندك ذرة دين ذرة إيمان لفعلت العكس، لأن الأصل رد الطعون عن المسلمين. فلو كان عندك ذرة دين لبحثت في الروايات الطاعنة عن أدنى مثلب وأدنى طعن لتسقط الرواية حماية لعرض المسلم. أي أي أي أي ثغرة في الرواية الطاعنة تردها وتحاول قدر استطاعتك إثبات الروايات المادحة لهذا المسلم، فضلا عن عالم، فضلا عن إمام يعتبره ملايين المسلمين إماما في القرون السابقة والمعاصرة. لو عندك ذرة دين، يقول لو صحت لا يوجد فيها ما يبرئ أبا حنيفة، عناد. يقول جملة كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة لا تعني المدح، لا تعني التبرئة من الطعون. استنشاد الشعر في مدح فقه الإمام أبي حنيفة لا يعني المدح، يقول هذا المذهب الضال. في الحقيقة لا يطعن في أبي حنيفة وحده، ذكرنا هذا مرارا، بعض مع الأسف بعض المشايخ لا يعي هذا الأمر، يظن الأمر متعلق بالإمام الجليل أبي حنيفة، لا. تخيل كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، يقول لا هذا ما هذه ما فيها تبرئة للطعون، هذا طعن في شعبة. يعني هل يعقل أن الإمام الجليل شعبة حسن الرأي في شخص يعتقد بأن القرآن مخلوق طعن في شعبة، أو يرد السنة، أو يستهزئ بالسنة، أو يحتال على دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا طعن صريح في الإمام شعبة. لماذا لا ترد الطعون على الجميع؟ ماذا تخسر؟ لا، يستميت في إثبات الطعن. هذا المنهج الحدادي يهدم منهج المحدثين. المحدثون حين تكلموا في إبراهيم ابن محمد الأسلمي ماذا قالوا؟ ذكروا أن الشافعي كان حسن الرأي فيه، واعتبروا ذلك تعديلا من الشافعي له. هذا منهجهم حين يقولون كان الشافعي حسن الرأي في إبراهيم بن محمد الأسلمي، يعني يعدله. كذلك بشار بن موسى الخفاف شيباني العجلي، ذكر أبو داود أن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع كان حسن الرأي فيه، واعتبروا ذلك تعديلا له. كذلك محمد بن كثير القرشي الكوفي، أبو إسحاق، قالوا كان يحيى بن معين حسن الرأي فيه، واعتبروا ذلك تعديلا له. أتباع المنهج الذبابي لا معجبهم، يقول لك كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، يقول لك لا، ما فيها تبرئة ولا تعديل لأبي حنيفة، لأن قلوبهم السوداء تعشق الطعون، لذلك لا يعتبرون ذلك تعديلا، عناد. كذلك رواية ابن المبارك الإمام الجليل رحمة الله عليه قال إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به، يعني الثوري وأبا حنيفة. ماذا فهم أسطورة العصر هذا الحداد المتعالم؟ هل فهم المدح أو الذم؟ طبعا واضح هذه فيها مدح للإمامين الجليلين أبي حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع، لكن هذا الأسطورة هذا المتعالم يتفضل علينا بفيوضات فهمه العميق فيقول لا يوجد فيها مدح مطلق. لماذا يا شيخ الإسلام لا يوجد فيها مدح مطلق؟ لماذا أيها الإمام الأعظم لا يوجد فيها مدح مطلق؟ قال لأن أبا حنيفة دائما يشذ. ما علاقة الشذوذ؟ ترى على فكرة والله العظيم الحلقات السابقة ترى مرت علي سفاهات منه كنت أضحك، لكن من كثرتها أنا لا أرد على كل مسألة. لماذا؟ لأن حين يرد علي والله العظيم لا تكاد تمر دقيقة من مقاطعه التي أنا مضطر حماية لأبنائنا، ولا والله هي أتفه من أن تسمع أصلا، مضطر حتى يعني أعرف كيف يشوش على أبنائنا. فكل لا تكاد تمر علي دقيقة من كلامه إلا وفيها مغالطة أو كذب أو تزوير أو ذر الرمات في العيون ومراوغات ومكر وخداع، لا تكاد. لذلك أحيانا أسمع أقول، وأحيانا جهالات خاصة في لما تكلم في الفقه والأصول، شيء مضحك والله، دليل لا يمت للعلم الشرعي بصلة هذا الرجل، لا يمت للعلم الشرعي بصلة، لكن مضطرون. فهناك كثير من السفاهات أنا لا أرد عليها حتى نستعجل، لأننا أطلنا في هذه السلسلة كثيرا. فماذا يقول؟ يقول هذه لا يوجد فيها مدح. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يعني إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به، يعني أبا حنيفة وسفيان الثوري، يقول لأن أبا حنيفة دائما يشذ، فإذا وافق الثوري انتهى الأمر. شنو يعني انتهى الأمر؟ ماذا يعني انتهى الأمر؟ انظروا إلى هذه العقلية التي اضطررنا لمناقشة أفكارها، غباء وجهل وعناد وكذب وعناد، ظلمات بعضها فوق بعض. الذهبي رحمة الله عليه يقول إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، ماذا تفهم؟ تفهم أنه غالبا ما يكون مصيبا، تمسك، لأنه لا يوثق إلا من يستحق التوثيق غالبا. كذلك الذهبي يقول إذا وثق يحيى بن سعيد، يقصد القطان، شيخا فتمسك به، ماذا يفهم الإنسان العاقل؟ أنا أخاطب العقلاء، العاقل يفهم ماذا؟ تمسك به يعني غالبا ما يوافق الحق، أسلوب يفهمه الصغار، لكن المتعالمين من جهلة الحدادية لا يفهم. إذا اجتمع هذان على شيء في شيء فتمسك به، واضح وضوح الشمس. أنا اجتماعهما غالبا ما يوافق الحق. الحداني يقول أبو حنيفة كثير الشذوذ، فإذا وافق الثوري انتهى الأمر. ماذا يعني انتهى الأمر؟ ماذا يعني انتهى الأمر؟ هذا لا يفهم ما يخرج من فمه. ثم أخذ يستخدم أسلوب الحوات. الحوات جمع حاوي، هو الذي يعتمد على الحيل والخدع البصرية ليبهر الجمهور الساذج، فيأتي بالروايات عن الإمام الجليل ابن المبارك في ذم أبي حنيفة. الحاوي يستخدم خفة اليدين، يعني يجيب لك القبعة يطلع منها أرنب يسوي هكذا في يده، يعني يستخدم الحيل والخدع البصرية ليبهر السذج. فماذا يفعل؟ يأتي بالروايات ويسردها سردا سريعا دون فحص. ولا ابن المبارك قال عن أبي حنيفة كذا كذا، وابن المبارك قال عن مكة كذا، وفي السنة الصحيح كذا. فأنت يعني اللي ما عنده علم شرعي ينبهر، أوه روايات كثيرة تخالف هذه الرواية، فيمررها على الجمهور المسكين، ينبهر الجمهور خاصة من أبنائنا بكثرة الروايات عن ابن المبارك رحمة الله عليه في الطعن في أبي حنيفة، فيصدقون هذا الكذاب ويظنون أنه يقول لهم الحقيقة. لكن حين نتفحص الروايات ندرك أن معظمها مطعون في سندها، سندها لا يصح، والصحيح منها هو في الحقيقة ضد منهج الحدادية، ولو كان عندهم عقل لما استدلوا بها، لأنها تسقط الكثير من الطعون الأخرى. فنأتي بشكل سريع للروايات، يعني طب لا نستطيع أن نأتي بكل الروايات، لكن ذكرنا بأننا يعني إن شاء الله في هذه الحلقة سنعتمد في هذه الحلقات القادمة بإذن الله سنحاول الاستعجال، والروايات الأخرى بإذن الله سنرجعها إلى الكتاب، لأن الأمر سيطول جدا. لكن بشكل سريع، معظم الروايات التي استدل بها هذا الحدادي في سندها عبده بن عبد الرحيم بن حسان. عبده ابن عبد الرحيم بن حسان ذكر السمعاني بأنه يقال له الباباني نسبة إلى موضع بمرو، هو أبو سعيد المروزي. اختلف العلماء في تعديله، لكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر عبده بن عبد الرحيم بن حسان في ديوان الضعفاء ثم عقب. ماذا يقول الذهبي؟ يقول قال أبو داود لا أحدث عنه. في مثل هذه الروايات الطاعنة في المسلمين، المنهج القرآني يجب أن نحتاط ونغلب جانب السلامة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في منهجه القرآني. أما المنهج الذبابي فالعكس، العكس يغلب جانب الطعن، يريد يعشق الطعن، يريد أن يثبت الطعن. القاضي حين تأتيك قضية من القضايا يتهم فلان في أمر ليس أمرا متنازعا عليه بين أطراف في مال، هذا يقول هذا مالي وهذا يقول لا لا، موضوع أبي حنيفة ليس من هذا على الإطلاق. موضوع أبي حنيفة اتهام للشخص في عقيدة الشخص فقط، فعبء الإثبات الأكبر يكون على الطعن وليس على من رد الطعن. هذا ليس فقط في الإسلام، حتى في المنهج في القوانين الوضعية هذا هو المنهج الذي يسود في كل المحاكم، وإن كان بعضها لا لا لا يطبقه قد يكون ظالما، لكن الكل يتفق أن هذا المعيار هو معيار عادل. هؤلاء الجخال الطعانين في علماء المسلمين العكس. ماذا يقول الذهبي رحمة الله عليه عن عبده ابن عبد الرحيم في ميزان الاعتدال؟ يقول له ما ينكر. يعني حتى الذهبي لم يقتصر على ذكر قول أبي داود لا أحدث عنه، حتى هو قال له ما ينكر، فكيف اعتمد عليه في رواية تطعن في مسلم، فضلا عن عالم، فضلا عن إمام من أئمة المسلمين عند ملايين علماء المسلمين، فضلا عن عوامه، ملايين علماء المسلمين على مر القرون. من القرن السادس أو السابع الهجري، السابع الهجري إجماع، والشاذ لا عبرة له، لا عبرة فيه. معظم الروايات التي استدل بها هذا المتعالم، التي استدل بها هذا المتعالم في الطعن في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، معظمها في سنده مقال، ولا يصح منها إلا القليل، وهذا القليل الصحيح إما أنه حمله على المعنى السيء مع أننا نستطيع أن نحمله على معنى حسن، أو أنها معارضة بأقوال لنفس الطاعن هي أصح متنا وأولى بالقبول، وإما أنها لا تعدو أن تكون من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. ولو أننا قبلنا طعون العلماء بعضهم في بعض كما يفعل جهال الحدادية ما بقي لنا أحد، أو لا يكاد يبقى لنا أحد. ابن معين ماذا قال في الشافعي؟ قال ليس ثقة، وهذه يثبتها ابن عبد البر وغير ابن عبد البر. ماذا قال مالك في محمد بن إسحاق؟ دجال من الدجاجة. طعن النسائي في أحمد بن صالح المصري. أبو نعيم طعن في ابن مندى، ابن مندى طعن في أبي نعيم. لماذا نأتي إلى هذه العصور؟ عمر بن الخطاب أعظم جيل في التاريخ البشري، ماذا قال لأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا؟ يا عدو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن من قال لأخي يا عدو الله حارت عليه. هل نقول هذا عن عمر والعياذ بالله؟ أبو هريرة عفى عنه وسامحه لأنه علم أنها زلة، حتى أن عمر بعدها يعني يفهم منه أنه يحاول الاعتذار من أبيه لكن بأسلوب يعني غير مباشر. العباس ماذا قال لعلي؟ الكاذب الآثم الغادر الخائن. ماذا نفعل؟ أن نستخدم طعن هذا في إسقاط علي والعياذ بالله؟ هذه الأخطاء لا نتبعهم فيها، بل نستغفر لهم، نترحم على الجميع، ولا نفعل كما يفعل الروافض والحدادية بأن نستخدم طعن هذا في إسقاط هذا. أتباع المنهج الذبابي، ماذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه؟ يقول إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. يزل كلامه بكلمة الضلالة. إياكم وزيغة الحكيم، هو حكيم، هو عالم، هو جليل، لكن بشر يصيب ويخطئ. ابن القيم رحمة الله عليه يقول العالم يزل ولا بد لأنه ليس بمعصوم، ولا يجوز قبول كل من ما يقوله العالم وينزل منزلة قول المعصوم. لكن الحدادية هذا المنهج الضال ماذا يفعل؟ يستخدم طعن هذا في إسقاط ذاك، بل حتى الآثار التي يعتمد عليها الحدادية في الطعون بعضها، يعني هذا من خباء الحدادية، أو يعني الله طمس على عقولهم يعني حقيقة، وختم على قلوبهم المريضة التي أشربت عجل الطعن في علماء الأمة. فبعض الروايات كما سيأتينا اليوم بإذن الله ولاحقا، بعض الروايات التي يعتمد عليها الحدادية في الطعون بعضها يهدم شبهاتهم الأخرى ولو كانوا عقلاء ما احتجوا بها، مثل هذا الأثر الذي يصححه الحدادية. الحدادية ماذا يصححونه؟ وهو قول عبد العزيز بن أبي رزمة، يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا، وعقد بإصبعه هكذا، واحتملنا عنه كذا وعقد بإصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بإصبعه الثالثة، حتى جاء بالسيف على أمة محمد. فلما جاء بالسيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمله. طيب ماذا يقصد الإمام الجليل الأوزاعي بالسيف؟ السيف هو الخروج على الإمام الجائر الظالم، هذا المقصود بالسيف. طيب هذه مسألة شرعية، هل أجمع السلف عليها؟ لم يجمع السلف عليها، اختلفوا فيها، بعضهم أجازها. طبعا الكل يتفق على أن الخروج على الإمام العادل لا يجوز وهذا بغي، لكن بعض علماء السلف قالوا إن كان الحاكم جائرا ظالما يجوز الخروج عليه، وهذا لا يعتبر من البغي، لأن البغي هو الخروج على الإمام العادل وليس الإمام الجائر. الحسين رضي الله عنه وارضاه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على يزيد الظالم. ابن الزبير خرج على الأمويين. أهل المدينة خرجوا على بني أمية. أفاضل الصحابة والتابعين خرجوا في وقعة الحرة. سعيد بن جبير، أبو الجوزاء، سادات الأمة خرجوا على الظلمة. اعتبروا الخروج المنهي عنه هو البغي، الخروج على الإمام العادل هو البغي، هو الذي لا يجوز. أما الظالم أجازوه. أبو حنيفة كان ممن أجازه، دروى ابن القاسم عن مالك قال إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه، يعني حمايته إن كان مثل عمر بن عبد العزيز، والقتال معه دفاعا عنه، عن هذا الإمام العادل. وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، يعني الصراع على الملك اترك، لا تدافع عنه. فهو لا يراه خروجا محرما وبغيا، بل هناك الكثير من الروايات عن مالك، وهذا ليس وقت مناقشتها، أنه كان يأمر بالخروج مع محمد النفس الزكية، أفتى بالخروج مع بجواز الخروج مع محمد النفس الزكية سرا، كما فعل أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. لماذا؟ بسبب الظلم الرهيب الذي ارتكبه أبو العباس السفاح والمنصور كما سيأتينا. آخرون من علماء السلف خالفوهم، وهذا الذي أراه صوابا والله تعالى أعلى وأعلم. مع احترامنا الشديد لرأي السلف الذين أجازوا الخروج على الظالم الجائر، لكن الواقع أثبت بأن ضرر الخروج يفوق بمراحل ضرر الظلم الواقع على الأمة، وأن السبيل للخروج من هذا المأزق هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حكيم. أما الخروج فالواقع أثبت، وهذا ليس موضع النقاش فيه. هذا الأثر يؤكد أثر الأوزاعي أن احتملنا منه كذا وكذا وكذا، فلما جاء بالسيف على أمة محمد لم نحتمل. هذا الأثر يؤكد، انتبه معي يا ابني، أن أشد ما فعله الإمام أبو حنيفة من وجهة نظر الإمام الأوزاعي هو فتواه بجواز الخروج على المنصور الظالم. هذا دليل دامغ على نفي التهمة بأن أبا حنيفة يرى بخلق القرآن أو يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه أو يستخدم الحيل المحرمة، لأن كل هذه الأمور محرمة بالإجماع. أما مسألة الخروج فقد اختلف السلف فيها، فكيف يقول لم نحتمله منه وهو يرى بأن أبا حنيفة قال بخلق القرآن أو يرد السنة بهواه أو يستهزئ بالسنة؟ الحدادية يصححون أيضا أثر آخر عن ابن المبارك رحمة الله عليه ليردوا الآثار الصحيحة بأنه كان على مذهب أبي حنيفة وأنه كان يجل الإمام أبي حنيفة الإمام أبا حنيفة ويحب ويقدر علم الإمام أبي حنيفة. الأثر يقول بأن رجلا يكنى أبا خداش قال لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا. أبو خداش يقول للإمام الجليل عبد الله بن المبارك لا تروي لنا، يعني أحاديث أبي حنيفة، لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا. هذا دليل على أن أبا حنيفة كان أيضا من علماء الحديث. فما معنى لا تروي لنا عن أبي حنيفة؟ ومن الذي يروي؟ ليس شخصا عاديا، عبد الله ابن المبارك. نعم، لم يلتزم بالضبط الذي اتفق عليه المحدثون، كانت له طريقة مختلفة، لكن كان أيضا يعرف الحديث ويفهم الحديث. كيف يكون فقيها دون حديث؟ كيف يكون فقيها دون معرفته بالحديث؟ فماذا يقول؟ يقول لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا. الإمام ابن المبارك لم ينكر عليه. لماذا؟ لأن مسألة الإرجاء كما سنأتيها لاحقا بإذن الله هي ثابتة عن الإمام أبي حنيفة، لم ينكر عليه. صحيح، حتى الإمام عبد الله المبارك ترى يثبت بأن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان فيه إرجاء، لكن ليس المقصود الإرجاء الغالي كما سنأتي لاحقا بإذن الله. إرجاء الفقهاء الذي قال به جماعة من سادات الأمة، بل بعض العلماء الأجلاء قالوا ولا يجوز أن يعني يبالغ في في في أو يطعن في من قال بإرجاء الفقهاء. نعم، قد مسألة الصواب وخطأ، نعم، لكن مسألة الطعن فيه لا يجوز. قال بعض العلماء، ذهب له كلام في هذا، قال لأن سادات، بعض يعني جماعة من سادات الأمة قالوا به، ليس فقط الأمر مقصور على أبي حنيفة. هذا النوع لا يضلل صاحبه كما سيأتينا بإذن الله. فابن المبارك رحمة الله عليه لم ينكر ذلك. وكان بعد، حتى نكون دقيقين، وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه وترك الرواية عنه، وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر، ثم انصرف ومات. هذا الأمر يدل، ركز معي يا ابن الحبيب، هذا الأمر يدل على فقه الإمام ابن المبارك وحكمة الإمام ابن المبارك. أنت في مكان مخوف، أنت في ثغر، أنت في مواجهة عدو كافر. موضوع أبي حنيفة رحمة الله عليه كان يسبب مشاكل في ذلك الزمان بسبب اختلاف الآراء وأحيانا بعض الشدة في التعامل مع المدرسة الأخرى، وإن كانت مسألة مدرسة المحدثين ومدرسة الفقهاء هذه تحتاج إلى تحرير، لسنا في بصدده الآن، لكن فكان في هناك شحناء من بعض المحدثين وشدة ومن بعض أهل الرأي. فمن الحكمة الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم إثارة النزاعات والخصومات في هذا المكان الحساس. هذا مكان حساس، مو وقت خلاف، وهذا من حكمة الإمام ابن المبارك. كما أننا حين نكون مثلا في بلاد الهند مثلا على سبيل المثال أو باكستان، عندما كنت في باكستان كان في مدرسة، المدرسة التي طلبت فيها العلم في كراتشي، فكان الأغلب كانوا لا بل الكل يعني كانوا لا يجهرون بالتأمين. من الحكمة أن لا أجهر أنا بالتأمين حتى لا أثير البلبلة، لأن بعض الناس يتحسس، يعني خاصة في مساجد العوام، حين تذهب إلى مساجد العوام، مساجد العامة، وتجهر بالتأمين تسبب ربكة بين المسلمين. لذلك العلماء في المذاهب كلها قالوا الأفضل في مثل هذه الحالات أن توافق المسلمين. إذا كانت في هناك أحيانا ممكن شحناء أو ممكن توتر أو قلاقل، لا، للحفاظ على مشاعر المحبة والأخوة وعدم إثارة القلاقل بين المسلمين. ومما يدل على أن هذا الأمر من ابن المبارك رحمة الله عليه الإمام الجليل كان من باب السياسة الشرعية هو هذا الأثر الصحيح، والذي يصححه الحدادية أيضا، رغم أنوفهم يصححونه. هذا الأثر ذكره أبو بكر المروذي رحمة الله عليه في أخبار الشيوخ وأخلاقهم. يقول: سمعت محمد بن هارون الخراساني يقول: حدثني نعيم بن حماد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ: أيهما أفضل عندك، سفيان أو ابن المبارك؟ سفيان الثوري أو ابن المبارك؟ فقال: ابن المبارك. هذا عبد الرحمن بن مهدي يفضل عبد الله بن المبارك على سفيان الثوري. عبد الله بن المبارك الذي تفقه وتعلم على يد أبي حنيفة. فقلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا. فحدثت به بشر بن الحارث فقال: أمحو هذا من كتابك. يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أخرجت، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك، وقال: ما رفعه الله إلا بخشية كانت له. وقال: كان أبو تميلة يقول هذا الشعر في ابن المبارك. الآن أبو تميلة يمدح الإمام الجليل ابن المبارك بعد وفاة ابن المبارك: كنت فخرا لمروى إذ كنت فيها، ثم صارت كسائر البلدان. يقول: كان أبو مسلم يحفظها ما أحسنها، إن طلبتها وجدتها. يقول: فقدم علينا القاسم بن محمد بن الحارث، الأثر هذا صحيح تصحبه كذلك الحدادية، فسألناه عنها، يعني عن هذه القصيدة هذه المرثية، فقال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنت صاحب رأي. إسحاق بن راهويه قبل أن يصبح من المحدثين كان صاحب رأي، تعلم الرأي، فلما، يعني هذا يدلك على انتشار الرأي في ذلك الوقت، الفقه والتأمل واستنباط الأحكام، فلما أردت الخروج ثم بعد ذلك مال إلى منهج المحدثين. والعكس زفر، العكس زفر كان من المحدثين ثم مال إلى أهل الرأي عادي، يعني قد يجد يكون شخص، يعني لا يعني أن هذا المنهج هو أفضل، نحن نحتاج إلى المنهجين، وهذه المسألة سنفصلها لاحقا بإذن الله. فلما يقول: كنت صاحب رأي، هذا من إسحاق بن راهوي، فلما أردت الخروج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله بن المبارك فاستخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث. هذا رد على الجهال الحدادية الذين يطعنون في الإمام أبي حنيفة، يقول لك: الإمام حنيفة ما عنده حديث. أقسم بالله أنتم لا تستحقون أن تكونوا تلاميذ لتلاميذ تلامذة الإمام أبي حنيفة في الحديث. اقرأوا كتاب الأم اختلاف العراقيين وانظروا إلى عمق استدلالات أبي حنيفة رحمة الله عليه واستنباطه وحفظه للأحاديث. يقول لك: لحديث كذا وكذا، الحدادية بعض هذه الأحاديث لم يقرؤوها فضلا عن حفظها. زمان بئيس والله أن يتكلم هؤلاء، يعني ويتصدر هؤلاء السفهاء. يقول: فلما أردت الخروج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله المبارك فاستخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث، فبلغت، هذه فقط من الكتب، كتب عبد الله المبارك. يعني هذا لا يعني أن هذا كل ما قاله أبو حنيفة رحمة الله على الجميع، فقط من كتب عبد الله المبارك، وليست هذه كل كتب عبد الله المبارك اللي عند إسحاق بن راهويه، فهذه الكتب من عبد الله المبارك التي هي عند إسحاق بن راهويه، وهناك كتب لعبد الله المبارك ليست عند إسحاق، وهناك كتب لأبي حنيفة ليست موجودة حتى عند عبد الله المبارك. فالذي حصله من الكتب عبد الله بن المبارك التي هي موجودة عنده من الأحاديث فبلغت نحو 300 حديث. ويأتيك صعاليك الحدادي يقول لك: هذا أبو حنيفة ما عنده حديث. فقلت أسأل عنها، طبعا بطبيعة الحال هذه الأحاديث ليست هي الأحاديث المتعلقة بالثوابت والأصول، هذه يتفق عليها الجميع، هو اختار هذه الأحاديث التي فيها إشكاليات. فكم تتوقع الأحاديث التي هي عند أبي حنيفة في ذلك الزمان؟ فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله، يعني عبد الله المبارك، الذين هم بالحجاز والعراق، وأنا أظن أنه ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة. يعني شوف، انظر إلى شهرة وقوة ونفوذ أبي حنيفة في ذلك العصر المجيد، عصر العلم والعلماء. يقول لك أنا ما كنت متصور لحظة أن أحد يجرؤ أن يخالف، وليس يطعن، يخالف مجرد مخالفة، يعني نفوذ غير عادي كان لي. وها انتبه، هذا النفوذ لم يكن بدعم السلطات. الدليل أن أبا حنيفة كان مناوئا للسلطة في ذلك الوقت. بلغ هذه المرتبة للعلم لأن البيئة بيئة علمية قوية جدا، لا يبرز فيها أي شخص. أنت دائما لما تكون في صف فصل دراسي، أغلب الفصل الدراسي مغفلين، يعني شوف الحدادية مثلا لماذا تتميزوا، يعني مثل المغفل اللي في فصل في 30 واحد غاية في الغباء والبلاهة. فهذا الشخص اللي عنده 2% من العلم هذا يتصدر، يكون الأول. فتصدر الحدادية لهذا السبب. لكن لو يكون هذا الفصل اللي أنت فيه في 30 تلميذ كلهم من الأوائل على الدولة، البروز والتفوق فيها يعني صعب جدا، صعب جدا. أنت في فصل دراسي كلهم من المتفوقين على مستوى الدولة. بروز أبي حنيفة كان في هذا المجتمع العلمي دليل على يعني أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قد بز أقرانه. فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، الإمام الحافظ، فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مرو. إسحاق بن راهوي يقول له: من أهل مرو. مرو مباشرة أول ما يسمع العلماء مروا في ذلك الزمان، من يتذكرون؟ عبد الله بن مبارك، لأنه من مروا. فمباشرة حين قال مروا، الله اشتاق، ماذا قال؟ فترحم على ابن المبارك، رحم الله عبد الله بن مبارك، وكان شديد الحب له. فقال، يعني يفضله على سفيان الثوري، ماذا تتوقع يعني؟ فقال: هل معك مرثية رثي بها عبد الله؟ قلت: نعم. فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري: طرق الناعيان إذ نبهاني بقطيع من فاجع الحدثان، قلت للناعيان: من تنعيا؟ قال: أبا عبد ربنا الرحمن. فأثار الذي أتاني حزني، وفؤاد المصاب ذو أحزاني، ثم فاضت عيناي وجدا وشجوا بدموع يحادر الهطلان. وذكر القصيدة إلى آخرها. قال: فما زال ابن مهدي يبكي وأنا أنشده وهو يبكي، حتى إذا ما قلت في مدح. طبعا القصيدة طويلة، في بعض الروايات الأخرى ذكر قصيدة طويلة جدا. وبرأي، يعني حتى إذا ما قلت وبرأي النعمان كنت بصيرا، يريد يكمل الآن. الشاعر يمدح عبد الله المبارك، يقول: وبرأي النعمان كنت بصيرا. هذا دليل على أن الإمام الجليل ابن المبارك كان متقنا لفقه ورأي الإمام أبي حنيفة. ابن المبارك الإمام الجليل الذي فضله عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي على الإمام سفيان الثوري، كان متقنا للرأي وفقه الإمام أبي حنيفة. فماذا كان أبو حنيفة؟ ماذا كان علم أبي حنيفة؟ ماذا كان علم الإمام أبي حنيفة؟ وبرأي النعمان كنت بصيرا، فمعنى أن هذا هو الثابت الراسخ، وهذا الذي مات عليه عبد الله بن مبارك، هذا هو مذهبه. أما الإمام عبد الرحمن بن مهدي فهذا رأيه، ماذا قال؟ وبرأي النعمان كنت بصيرا، عبد الرحمن بن مهدي قال أسكت فقد أفسدت القصيدة، كان يخالف الإمام أبي حنيفة، وهذا يحدث كما ذكرنا سابقا وقد نذكر في المستقبل، لكن سنتوسع في هذا الموضوع جدا بإذن الله في الكتاب. يعني رأيه لا زال العلماء يختلفون، فهو يختلف مع الإمام ابن المبارك في مسألة الإمام أبي حنيفة. والمهم عندنا هو أن نثبت أن الإمام الجليل ابن المبارك كان على مذهب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فيقول أسكت فقد أفسدت القصيدة، بسم الله، فقلت إن بعد هذا أبياتا حسانا، يعني أعطني فرصة أكمل، إن بعد هذا أبياتا حسانا، في شيء جميل جاي القصيدة. فقال دعها، أتذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه؟ معناها أن عبد الله ابن المبارك ثابت عندهم أنه بقي على ذلك حتى مات، لا عبد الرحمن بن مهدي ولا إسحاق من راهويه ينكر ذلك. أتذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه، يعني مناقب أبي حنيفة، يعني كتب في مناقب أبي حنيفة، روايته في مناقب أبي حنيفة، ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة، ولوددت أنه لم يروي عنه. هذا من يقول؟ عبد الرحمن بن مهدي. كان في هناك شحناء تحدث، حدثت بين الصحابة، حدثت بين التابعين، حدثت بين تابع التابعين، أبو حنيفة ليس استثناء. فعبد الله عبد الرحمن بن مهدي كان بينه وبين أبي حنيفة، فيقول ليته لم يروي، لكن راوى ابن المبارك، راوى ابن المبارك، المبارك اختلف معك، ولسنا نحن الذين لا نساوي شيئا أمام هؤلاء العظماء، لكن عظيم أمام عظيم، هذا رأيك. وإذا كان ابن المبارك بنظرك أعظم من سفيان الثوري، إذن ابن المبارك بنظرك أعظم منك، ورحمة الله على الجميع. وفعل العلماء لا يقارنون بين علم، وطبعا السرائر بيد علام الضمائر سبحانه وتعالى، لكن الظاهر يعني العلماء لا يقدمون إطلاقا عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه على الإمام أبي عبد الله المبارك. يعني بعض العلماء كان يعتبر عبد الله بن المبارك هو أفضل التابعين، وبعضهم يقول أويس، بعضهم يقول، يعني في خلاف بينهم. وأني كنت أفتدي ذلك بمعظم مالي، يعني يا ليت لم يفعل ذلك. فقلت يا أبا سعيد، ما تحمل على أبي حنيفة كل هذا؟ ألما أنه كان يتكلم بالرأي؟ فقد كان مالك بن أنس وسفيان والأوزاعي يتكلمون بالرأي، وهذا ذكرناه في الحلقات السابقة وأثبتناه بالدليل. فقال، يعني حتى إسحاق بن راهوي أنكر ذلك، يعني حتى هؤلاء أنكروا، يعني قالوا بالرأي. عبد الرحمن مهدي كانت له وجهة نظر مختلفة، قال أتقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء؟ ما أشبه أبا حنيفة في أهل العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في واد جدب، يعني بعيدة عن هؤلاء وجهة نظر عبد الرحمن ابن مهدي، لا زالوا يختلفون. يقول والإبل كلها ترعى في واد آخر، لا زال العلماء يختلفون. من العلماء من لم يعتبر علم أبي حنيفة، من العلماء من لم يعتبر علم مالك، من العلماء من لم يعتبر علم الشافعي من العلماء من لم يعتبر، أحمد من الفقهاء. يقول: قال إسحاق: ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخراسان. يعني الناس في مناطق أخرى على خلاف ما كنا عليه بخراسان. خراسان كان النفوذ الأعظم لأبي حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك في محيط أبي حنيفة في ذلك الوقت في الكوفة وما حول الكوفة. فهذا رأي عبد الرحمن النهدي رحمة الله عليه. ليس قول عبد الرحمن بن مهدي قرآنا وسنة، ولا قول ابن المبارك قرآنا وسنة، رحمة الله على الجميع. قضيتنا هي الرد على السفهاء الجهال الضلال الذين يدعون إجماع السلف على الطعن في أبي حنيفة، وإلا لا يوجد أحد من السلف إطلاقا أجمعوا أجمع العلماء على إمامته وعلمه. لا توجد هناك خلافات، توجد هناك سوء يعني اختلاف الرأي، قد يكون هناك سوء تصور، بل يعني كان كبار سادات الإسلام ليس فقط يجل أبا حنيفة، ليس فقط يحترم رأي أبي حنيفة ويعتبر إماما، بل يتبع مذهبه. عبد الله بن مبارك يتبع مذهب بالدليل الصحيح الذي هي صحيح الحدادية الجوال. انظر إلى هذا الأثر الذي سيقسم ظهر الحدادية. هذا ذكره الخطيب رحمة الله عليه في تاريخه، يقول: أخبرني أبو بشر الوكيل وأبو الفتح الضبي. أبو الفتح الضبي هو عبد الكريم بن محمد المحاملي الضبي، هذا وثقه الخطيب. قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ. هذا عمر بن أحمد الواعظ هو عمر بن شاهين الواعظ أبو حفص، معروف بابن شاهين. هذا وثقه الخطيب البغدادي، وثقه أبو الوليد الباجي، وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس، وصفه الذهبي رحمة الله عليه بالشيخ الصدوق الحافظ العالم شيخ العراق. هذا من عمر بن أحمد الواعظ ابن شاهين. ابن حجر رحمة الله عليه قال: وصفه بواعظ علامة من حفاظ الحديث. يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن عصمة الخراساني، هذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفارس والذهبي والحاكم. أبو زرعة وأبو نعيم رحمة الله على الجميع ضعفاه، لكن الخطيب البغدادي ماذا يقول؟ يقول عن أحمد بن محمد بن عصمة: كان معدودا في حفاظ الحديث، والأمر عندنا بخلاف قول أبي زرعة وأبي نعيم، يعني بخلاف تضعيفهما، فإنه كان ثقة ثبتا لم يختلف شيوخنا الذين لقوه في ذلك. ماذا يعني هذا؟ يعني أن عدد كبير جدا من المحدثين وثقوه، لم يختلف شيوخنا في ذلك. قال: حدثنا أحمد بن بسطام، هو أبو بكر البسطامي المروزي. ماذا يقول عنه أبو سعد السمعاني في الأنساب؟ يقول: نسب إلى جده الأعلى محدث مرو في زمانه، وهو ثقة صدوق مكثر. فأحمد البسطامي، أبو بكر البسطامي، أحمد بن بسطام المروزي، هذا ثقة صدوق مكثر كما قال أبو سعد السمعاني. قال: حدثنا الفضل بن عبد الجبار. الفضل بن عبد الجبار هو الفضل بن عبد الجبار بن بور المروزي الباهلي، هذا وثقه ابن حبان. وماذا يقول ابن حبان؟ يقول: يروي عن أبي نعيم وكان راويا لعلي بن حسن بن سفيان. وقال أبو نصر بن ماكولا: ثقة حسن الحديث. فوثقه ابن حبان ووثقه ابن ماكولا، أبو نصر بن ماكولا، وقال ثقة حسن الحديث. طيب، قال: سمعت أبا عثمان حمدون ابن أبي الطوسي، هو أحمد بن عثمان أبو عثمان، يقال له أيضا حمدويه ابن أبي الطوسي، هذا روى عن ابن المبارك وروى عن البخاري، روى عن ابن المبارك وروى عنه البخاري، هذا وثقه ابن حبان. طيب، ماذا يقول أبو عثمان حمدون ابن أبي الطوسي؟ يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت. هذا من يقول هذا الكلام؟ عبد الله بن المبارك. قدمت الشام على الأوزاعي لأنه كان مقرب من الأوزاعي، يقول فرأيته ببيروت. طبعا هو كان يعني متتلمذ على يد أبي حنيفة رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك أخذ من الأوزاعي. يقول فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ معناها انتبه معي يا ابن الحبيب، أعيد وأكرر، انتبه معي يا ابن الحبيب، هذا يعني أن الإمام الأوزاعي لا يعرف الاسم الحقيقي لأبي حنيفة. ماذا يعني هذا؟ إن كان الأوزاعي لا يعرف اسم أبي حنيفة، هل يتوقع أنه يعرف تماما مذهبه ورأيه ليحكم عليه حكما صائبا دقيقا؟ إن كان لا يعرف الاسم، اسم أبي حنيفة لا يعرفه، فمسألة الحكم والحكم على شيء فرع عن تصوره، فرع عن التصور الصحيح لهذا الأمر الذي ستحكم عليه. فإذا كنت لا تعرف اسم أبي حنيفة كيف تعرف رأي أبي حنيفة؟ وإن كنت لا تعرف رأي أبي حنيفة بدقة كيف تستطيع الحكم على رأي أبي حنيفة؟ لذلك كانت هناك الكثير من الشائعات في ذلك الوقت، التشويه المقصود، وسنأتي إلى ذلك في الحلقات اللاحقة بإذن الله. يقول من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة وكان أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإمام عبد الله بن المبارك كتب الأحاديث وبعض آراء أبي حنيفة رحمة الله عليه واحتفظ فيها عنده. ولا يحتفظ هؤلاء العظماء بكتب إلا وهي مهمة جدا عندهم. فالإمام عبد الله المبارك محتفظ بالعلم الذي كتبه عن أبي حنيفة. فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، وبقيت في ذلك 3 أيام. شوف شوف شوف الحكمة، حكيم عبد الله المبارك. عبد الله بن المبارك حكيم، وذكرنا طريقته في التعامل مع الخلافات في الثغر، كيف تغاضى وضرب على رأيه، ليش؟ للحفاظ على الهدوء في ثغر. انظر إلى طريقة توصيله للمعلومة وإقناعه للآخر. يقول فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل وبقيت في ذلك 3 أيام. طبعا هذا يعني ماذا يعني فبقيت في ذلك؟ في ذلك يعني في هذا الموضوع أني أستخرج، معناها أن كتب عن الإمام أبي حنيفة كتبا كثيرة، هو لم يكتب 10 صفحات لا يبقى فيها 3 أيام قاعد يبحث، معناها كتب العلم الكثير. ومن الذي كتب؟ عبد الله بن مبارك الإمام الجليل. وليس فقط كتب، احتفظ معه فيها، وليس فقط احتفظ، سافر بها إلى بيروت، سافر بالكتب إلى بيروت لتعرف من هو أبو حنيفة الذي يجهله السفهاء الحدادية. فجئت يوم الثالث وهو يعني من؟ الأوزاعي رحمة الله عليه مؤذن مسجدهم وإمامهم. الإمام الأوزاعي هو المؤذن وهو الإمام. انظر إلى ارتباط السلف بالمسجد، كثير اليوم المشايخ مشغول، سفرات رايح راد رايح راد، وأموال ومشاريع ومل الجيب. لا لا، أنت لست داعية، أنت تسترزق بالدعوة. وشتان بين من يسترزق بالدعوة وبين من يبذل الغالي والنفيس من أجل الدعوة، شتان. قد لا تفهم هذا الجماهير اليوم، لكن الله سبحانه وتعالى يفرق. فالإمام الأوزاعي إمام يا أخي من السلف، انظر إلى السلف، هو المؤذن وهو الإمام في المسجد. والكتاب في يدي. يقول فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي، اللي اخترت جياد المسائل. فقال أي شيء ذلك الكتاب؟ يعني شاف بيده كتاب، الإمام الأوزاعي شاف بيد، رأى بيد الإمام عبد الله المبارك كتابا. قال أي شيء ذلك الكتاب؟ يعني لا لا، في ذلك الوقت الكتب نادرة، الكتب نادرة، أنت لا تحمل في يدك كتابا خاصة هذا عبد الله المبارك إلا وهو كتاب كتاب. يعني تتخيل أعلم شخص في هذا العصر وتجده يحمل كتابا، تكون حريص ما هذا الكتاب؟ أكيد هو لم يحمل كتابا عاديا. فالإمام الأوزاعي قال أي شيء ذلك الكتاب؟ يقول فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها. قال النعمان، يعني أول مسألة وقع عليها الأوزاعي رحمة الله عليه لما نظر، أول ما قرأ قال النعمان. الله أكبر، كاتبها من؟ عبد الله المبارك. قال النعمان، هو لا يعرف من النعمان، هو يسمع عن شخص في الكوفة يقال له أبو حنيفة، سمع عنه كلام غير جيد، يرد الحديث بهواء وإشاعات. السلطة في ذلك الوقت كان له دور كبير جدا في نشر الإشاعات المغرضة لتشويه سمعة هذا الإمام الجليل الذي ناوأها، والذي دعم في السر ثورة محمد النفس الزكية. وهذا الشخص بالنسبة للسلطة في ذلك الوقت يجب أن يشوه، لأن كان هو الرأس الذي لا يقارن بغيره. فانتشرت الإشاعات والأقاويل والروايات المكذوبة، وبعض العلماء حين تبلغه بعض وقد يكون هناك خلاف في المناهج ساعد على تأجيج هذا الأمر، لكن سأثبت بإذن الله في الحلقات القادمة تدخل السلطة في ذلك. يعني في هناك خلاف بين العلماء صحيح، لكن في الذي أشعل نارها أكثر وأكثر سلطة. لماذا؟ لإسقاط هذا الرمز، كما يحدث اليوم لإسقاط بعض الرموز الدعوية. التاريخ يعيد نفسه، يعني ليس شيئا جديدا. يقول فأول كلمة وقعت عليها ماذا؟ قال النعمان. فما زلت قائما، هذا من يقول هذا الكلام؟ عبد الله المبارك. فما زال الذي يقول هذا الكلام من؟ الذي عبد الله المبارك يصف الإمام الأوزاعي. فما زال يعني الأوزاعي قائما بعدما أذن، هو أذن الآن وجلس قائم يقرأ، حتى قرأ صدرا من الكتاب، يعني جزءا من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كمه، لأن كانوا في السابق يجعلون أكمامهم كبيرة واسعة لإدخال الكتب. العلماء وطلبة العلم في ذلك الزمان يجعلون الأكمام واسعة حتى يدخل الكتب، ما لا يستطيع أن يحملها فترة طويلة حتى لا تتعب يده، في نفس الوقت حتى لا يؤثر العرق في الحبر، فيضعونه في الكم. ثم وضع الكتاب في كمه، ثم أقام وصلى، ثم يعني بعد الصلاة أخرج الكتاب حتى أتى عليها، قرأ الكتاب كاملا. لماذا تتصور؟ هل تتصور عالم جليل عظيم من أئمة المسلمين كالإمام الأوزاعي يستهويه كلام عادي؟ هل تتصور هذا؟ يستهويه كلام عادي بسيط، أم أنه لا يستهوي إلا الكلام العميق جدا والغزير جدا؟ لا شك أنه لا يستهوي إلا الكلام الثقيل. فماذا قال له الأوزاعي رحمة الله عليه؟ قال يا خراساني، من النعمان ابن ثابت هذا؟ الإمام الأوزاعي يسأل عبد الله بن مبارك، من النعمان ابن ثابت هذا؟ عبد الله مبارك قلت لكم حكيم، لكن جدا حكيم. قال شيخ لقيته بالعراق، لم يذكر اسمه. فقال الأوزاعي هذا نبيل من، هو يقرأ بالكتاب هكذا، هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. من يقول هذا الكلام؟ الإمام الأوزاعي، اذهب يعني اتركني واذهب إليه. تخيل الإمام الأوزاعي، اذهب يعني لا تقف، لا تجلس عندي، اذهب إليه، اذهب فاستكثر من العلم قبل أن يموت، خذ العلم منه. هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. الله أكبر، هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه، هذا أبو حنيفة الذي يجهله الحدادية السفهاء، هذا أبو حنيفة العظيم رحمة الله عليه، الإمام الجليل. الأوزاعي رحمة الله عليه لا يعرف اسم الإمام أبي حنيفة، إن كان لا يعرف اسمه فمن باب أولى لا يعرف آراءه بدقة. هذا دليل على أن الكثير من العلماء الذين تكلموا في أبي حنيفة رحمة الله عليه إنما تكلموا فيه بسبب الإشاعات والأقاويل غير الدقيقة. فالأوزاعي لم يسمع من أبي حنيفة مباشرة، الأوزاعي لم يسمع من أبي حنيفة مباشرة، هذا كلام عبد الله بن الإمام أحمد، قال قال أبي، لم يسمع الأوزاعي من أبي حنيفة إنما عابه. الإمام الأوزاعي عاب أبي حنيفة لكن لم يسمع من أبي حنيفة. أما ابن المبارك فمن أتباع أبي حنيفة وتلامذته والعارفين به، لذلك دائما يمدحه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن جهل شيئا عابه. فالأوزاعي لم يعرف حقيقة علم هذا الإمام الجليل، كما هو حال من طعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه. وقد يكون هناك خلافات كما حدث بين الصحابة. عموما نكتفي بهذا القدر بإذن الله، وسنحاول اختصار في المستقبل، ولن نستطيع أن نأتي على كل يعني نقطة، لكن بإذن الله بإذن الله سيكون الكتاب القادم. وأنا الآن يعني تأخرت في الحلقات لأني أريد كما ذكرت لكم، أريد بالتوازي أن أجهز لهذه الحلقات، وفي نفس الوقت أستغل الوقت، لأن لا يوجد عندي، لا أستطيع، لا أريد يعني استهلاك الوقت في هذا الموضوع أكبر مما استهلكت حقيقة، لأن كان على حساب أمور مهمة جدا وهي أولى إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.